موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها تعريف توحيد الأسماء والصفات. تعريف توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وكذلك إمرارها كما جاءت بلا كيف، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها، وذلك في كتابه سبحانه وتعالى في غير موضع، كقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وكقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وغير ذلك. وأما في السنة فكما يعني روى كعب أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما ذكر آلهتهم وعابها، فقالوا له: انسب لنا ربك. فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فكان هذا من أعظم يعني تعريفي وتبييني أسماء الله عز وجل وصفاته، والحمد لله رب العالمين.